وخلق الإنسان يفتح عليك يا شو محمود. ايوه ابو صابر الله يفتح عليك. يفتح عليك ابو عمرو. وللنساء التعليق ابو عم الله يفتح عليك شيخ محمود تعليق يا ابو صابر تعالى شو محمود الله الله محمود تعليق ابو عم. تعليق يا شيخ محمود. ايوه ابو صابر. استنى كده ما شفنا. ايوه صدق صدق الله العظيم. إِنَّهُ قَالَ كَذَا عَلَى الْأَوْلِينَ والذي تخافون Thank you. نعم يا سيدي نعم. Oh, طعام.